الشيخ مما نفس الموضوع الشاب كان هو له زوجة وبعض الإخوة رأوها عن يقين ثابت أنها هي بعد ذهابه إلى العمل تتصل مع شاب آخر فبلغوا واعترفت الفتاة بعد أن اعترفت هو بقي معها قال ثابت خلاص فات عمري ما بعوض على حسب قناعة الزوج إذا كانت صادقة في توبتها فلا بأس من أن يمسكها وإلا عليه أن يطلقها. أذن يا شيخنا. نعم شيخنا خد خليدون بعد الصلاة.